وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب المقتضى في علم الحديث ومصطلح الإمام الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الألباني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 847 من الهجرة، وهو أحد تلاميذ الإمام ابن دقيق العيني جدا. وقد ألف الإمام ابن دقيق العيني كتابا سماه الاقتراح في علوم الحديث، استفاد من مقدمة ابن الصلاح وسمى كتابه الاقتراح في بيان الصلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدولة من الصحاح. توفي ابن دقيق العيد في 600 من الهجرة. وجاء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى واختصر الاقتراح في المقتضى، اختصر كتاب الاقتراح وكتبه وأوجزه لنا في كتاب المقتضى، في كتابه المقتضى. فهو يسلك مسلك شيخ ابن دقيق العيد، والموقظة بمعنى المنبهة، الموقظة في اللغة بمعنى المنبهة، إيقاظ معناه تنبيه، معناه ماذا؟ معناه تنبيه. إذا الموقظة هذه هي اختصار كما اختصر ابن كثير رحمه الله تعالى وابن الملقب وغيرهما، اختصر كتاب علوم الحديث مقدمة علوم الحديث ابن الصلاح، كذلك اختصر الحافظ الذهبي الاقتراح في كتابه المقتضى، في كتابه المقتضى، فسلك على نفس منوال شيخ ابن دقيق الألباني. وهذه المقتضى رسالة لطيفة تناولها عدد من العلماء بالشرح والتعليق، بارك الله فيكم، وممن تناولها بالتعليق من المعاصرين الشيخ عبد الفتاح ابو مده صاحب بلاد الشام، وكذلك شرحها الشيخ سليم الهلالي صاحب بلاد الشام ايضا تلاميذ الشيخ الالباني، شرحها في كتاب سماه اظن تنبيه بالحفظه، يعني او اتحاد الحفظه في شرح المقتضى، ما أدري معك شرح؟ لمن؟ العوني؟ العوني جميل شرح من طور؟ طور؟ معك مشروح له؟ ما أدري شرح من؟ عبد الله السعد ما شاء الله جميل. ما معك مشروح ليلي حافظ حفظ ونفعه في شرح الموقف. على كل حال الجميل استفيدوا من هذه الشروح كلها مفيدة جدا. المهم يعني يهمنا في هذا بارك الله فيكم المد الذي هو رسالة لطيفة المختصرة من كلام الإمام الذهبي رحمه الله. يقول الذهبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق سياك أما بعد. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة، الرحلة يضم الراء كذا أي العالم الذي يرحل إليه من الأثر لسعة علمه وتفوقه فيه. العالم الذي قال يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النسخ أو التلميذ، لأنه قال أما بعد. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق، في فرق بين الرحلة والرحلة. الرحلة هي فعلك أنت الارتحال، إنما الرحلة هذا تطلق على العالم المرتحل إليه. بحر الفوات ومعدن الفرات، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله، نفعنا بعلومه وجميع المسلمين، آمين. الحديث الصحيح هو ما دار على عدل مبطن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي احتجاج به اختلاف. أول شيء، الحديث معناه الخبر، حدث فلان بكذا أي أخبر بكذا، حدث فلان بكذا أي أخبر بكذا، وهو ضد القديم، ضد القديم، والمراد ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم أو بعض شمائله. الحديث عبارة الصحيح، الصحيح ضد السقيم في اللغة. وتعريف الحديث الصحيح أحسن من تعريف الحافظ بن الذهبي هنا، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ويكون شاذا ولا معللا. كان ينبغي الإمام الذهبي أن يسلك في التعريف المسلك الذي لا طعم فيه ولا مقابل، ولكن كما تعلمون هو يختصر كتاب الاقتراح، يختصر كتاب الاقتراح، فينسج على نسج شيخي بن لطيف العين. قال الصحيح هو ما دار على عدل مبطن. طيب العدل المبطن كان يقصد مبطن يعني ضابط، يعني ايه يعني ضابط، لكن مبطن اعلى من ضابط، مبطن اعلى ايه من ضابط، ما عليك خالص، مبطن هذه يقول لك فلان ثقة المبطن اعلى من ضابط، اعلى من ضابط، هو ما دار على عدل المبطن واتصل سند. طيب اذا ذكر كم شرط الان؟ ثلاثه، ان يكون عدلا، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المراه. معنا طبعا العلماء لما جاءوا يعرفوا العدل او العداله، العداله أتوا بتعريفات كثيرة، تعريفات كثيرة، منهم من قال هو الذي لا يظهر الكلام ولا يصر على الصلاة، معنا، ومنهم من قال هو ما غلب خيره شره، ومن إلى تعريف كثير. باختصار العقل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب العدل ينافيه ايه؟ الكذاب، هذا واحد، المتهم بالكذب، هذا الثاني، الفسق، هذا الثالث. طيب ينافيه بارك الله فيكم المبتدع، ينافيه المجهول، ينافي العدل. اذا ينافي العدل ماذا الذي ينافي العدل؟ الكذاب، المتهم بالكذب، الفسق، المجهول، المبتدع. طيب كذب من المبتدع؟ متهم بالكذب، يعني يكذب في حديث الناس، لا يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الكذب يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، والمتهم بالكذب يكذب في حديث الناس. فاذا كذب في حديث الناس نخشى أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، والفاسد معروف من؟ كمن شرب الخمر، كمن وقع في الفحش، كمن أكل من الربا، معنى؟ كمن عق والديه، كمن ارتكب الكبائر. فاسد، فاسد بشهوة، فاسد ايه؟ شهوة. طيب، والمجهول؟ مجهول العلم ومجهول الحال. والمبتدع، بالنسبة للمبتدع بدعة متأخرة، معنى؟ لا تقبل روايته. والله سبحانه وتعالى لم يجعل هؤلاء رواية من الناس. كان جامع بن صفوان مثلا وبشر المريسي، هؤلاء كان جعل بن درهم ليست لهم رواية أصلا. قد أفتى العلماء بكفرهم لأنهم أتوا بدعة الناس مكفرة، بدعة مكفرة، فهؤلاء المشبهة، أولاة المعطلة، أولاة الفلاسفة الباطنية، هذه بدعة. لكن العلماء قالوا في البدعة غير مكفرة، البدعة الخفيفة ليست الغليظة، اشترطوا لها شروطا، أن يكون صدوقا في نفسه، وأن لا يروي ما يعيد بدعته، وأن ينفرد بهذه السنة، معنى؟ والشرط الأول لا يأتي بدعة مكفرة تعاجب وتساوي من يجهل يعني معلومة من الدين بالضرورة، لأن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر، كمن ينكر حرمة الخمر، ومن ينكر حرمة الإيمان إلى غير ذلك. وأن ينفرد يعني السنة دي ما فيش النبي عندي، بس عندي ما فيش عندي سفيان ولا حمد ولا فلان ولا فلان، ها؟ احنا لا نأخذ منه أصلا، أنا الحديد ده عنده وعندي سفيان، فما راح أخذ من سفيان؟ أنا أروح له ليه؟ وضعت توين انفرض هو؟ إذا انفرض أخذناها مع الشروط الثانية، وما نضيعش المصلحة. الآن السنة دي عند سفيان وحماد والأعمش، وعنده واحد مبتدع من المبتدعين، طب ما ناخذ من دول وخدم. طيب فرضنا ليست إلا عنده، عند قتادة مثلا ابن جعامة السدوسي، وليست عند غيره، أخذها مع الشروط الثانية. الشيوع بس ما بنظر للشرط ده فقط، لا، بشوف أيضا الشروط البقية، مع الشروط البقية. وضع. افرض هي اهل السنه عندهم وهي تؤيد بدعته، انا لا اقبل اصلا. هي تؤيد بدعته وتعضد بدعته، انا لا اقبل. فالان بارك الله فيكم، كانوا بيستفتوا سفيان الثور، هل ناخذ من ثور بن يزيد وهو يرى القدر؟ وقال خذوا عن ثور واتقوا قرنيه وانتجوا من قبل. انا خذوا عن ثور واتقوا ايه؟ قال ما ينطحكم ببدعة الفقر. إن الآن عندك أفضل ما الذي ينافي العدل؟ الكذب، الكاذب أو الكذاب، المتهم بالكذب، المتهم بالكذب، الفاسد، المبتدع، المجهول، وعن المبتدع. خمسة صور وأحوال ينافي حالة العدل، ينافي صفة العدل، هو ما ضر على ايه؟ على عدل ايه؟ قال متقن. معنى لو قال ضر كان احسن، لان متقن درجه عاليه، درجه عليا. الضر هو الذي يحفظ ما سمعه فيؤديه عندما يريد، عندما يريد متقن. وبعدين لو قال الضر كان احسن، ليه؟ لأن الضبط منه ضبط كتاب ومنه ضبط فؤاد، لا ممكن الدرجة عالية. طيب، واتصل سنده، هذا اتصال السند أن يكون التلميذ أخذ من شيخه وتحمل من شيخه. طيب وهناك الاتصال التعليم والانقطاع والإعضال والإرسال والتدريس. فإن كان مرسلا فبالاحتجاج باختلاف. الإمام الشافعي وجمهور المحدثين يرون الحديث المرسل من قسم الضعيف ولا يرونه من قسم الصحيح. ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى الاحتجاج بالمرسل، وجمهور المحدثين على عدم الاحتجاج بالمرسل وأنه من قسم الضعيف. طيب وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعيلة، وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعيلة، وأن يكون رواته ذوي بطن رجع تفسر مرة ثانية، وعدم تدليس، وعدم تدليس. قوله المتصل تغني عن قوله وعدم تدليس، لأن احنا معنا متى نرد رواية المدلس، متى نتوقف فيها؟ إذا عن ليش؟ عن إذا عن فهناك احتمال أنه لم يسمع. فقوله المتصل يغني عن مسألة عدم التدليس، فإن قوله عدم التدليس تشعر لو أنه قال حدثنا وأخبرنا وسمعته وهو مدلس تشعر بأننا نرد حديثه، وهذا خطأ عليه انتقاد. إنما متى نتوقف في رواية المدلس؟ إذا أتى بصيغة تحتمل السماع وهي عن وأن وقال وما سلك مسلك. لكن لو قال المدلس حدثني فلان وعن شيخ برضه قال شيخ حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلان، فرواية المدلس مقبولة معتمدة وفي الصحيحين من هذا كثير معنا. فالآن قال فالمجمع على صحته، إذا المتصل السام من الشذوذ والعلم أول لو قال لا يكون شاذا ولا معللا، أو لأن من الشذوذ من العلة ما لا يقدح، ليست كل علة مؤثرة، ليست كل علة مؤثرة تقدح في صحة الحديث، من العلل ما هو ليس مؤثرا فلا يضر. إذا لو قال الصحيح هو ما اتصل سلف بنقل الضاد عن مثله إلى منتاع وليكن شابا ولا معللا كان أولى وأحسن، وهذا الذي يعني أتى به الصلاح تعريف هذا أو قريب منه. طيب إذا بارك الله فيكم وأراد أن يعمل أن يعرف لنا الحديث الصحيح في هذه الفقرة، لكن على بعض جمله وألفاظه في هذا الحديث في هذا المقطع وهذه الفقرة عليه بعض المؤاخذات كما كنت لكم. وأيضا أشار أن الفقهاء لهم مسلك في زيادة الثقة غير مسلك المحدثين، غير مسلك المحدثين. الفقهاء يقبلون زيادات الثقة مطلقة، يعني يعتبرون الزيادة حديثا مستقلا، يقبلون الزيادة والمزيد عليها. والمحدثون يقولون لا، الزيادات وبعض الميزان إذا أتى بها من هو أكثر عددا وأرجح وأصغر قبلناها، إذا أتى بها من هو دون ذلك لا نقبله، إذا تساوى من روى الزيادة ومن روى المزيد عليها وتكافأ الأمران قلنا روى الحديث عن الوجهين، روي الحديث عن إيه؟ عن الوجهين. هذا يعني إيه باختصار تعليق على ما جاء به الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. أقرأ ما قاله مرة أخرى من أجل ننظر الفقرة التي بعدها. قال هو ما ضر على عدل موطن، فاتصل سلم فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به الاختلاس. وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلم لما قال وزاد أهل الحديث احترازا من طريقة الفقهاء والأصوليين. وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلم يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون الوقت. طبعا هذا تعريف طويل تعريف طويل والتعريف يصل عن إسهاد. فالمتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون الوقت ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. وتكلمنا على ما جاء في هذه الفقرة. النظر البركة الوقت الاقتراح هذا أصل هذا الكتاب جاء الإمام العراقي ونظمه الإمام العراقي صاحب الألفية ألفية الحديث نظم كتاب الاقتراع. فالأبيات التي تناسب للفترة أقرأ عليه. قال حد الصحيح أن يكون عادلا ذا يقتضاطين راويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد أولو الحديث ألا يوجدا ذا علة وذا شذوذ وحدودي لذا الصحيح باتفاق ترشدي. أقرأ عليكم الأبيات مرة ثانية ثلاث كلمتين ممكن تعلقوا بها على الفقرة الأولى دي. حد الصحيح أن يكون عدلا لا يقنط راويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد أولو الحديث ألا يوجدا لا علة ولا شذوذ وحلول لذا الصحيح باتفاق ترشد. حد الصحيح أن يكون عدلا حد الصحيح أن يكون عدلا لا يقنط راويه ثم من لا ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد أولو الحديث ألا يوجدا ذا علة ولا شذوذ وحدودي بذا الصحيح باتفاق ترشدي. من كتب؟ من جديد نقرأ من أكتب من جديد. حد الصحيح أن يكون عادلا لا يقتطع راوي ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد أولو الحديث ألا يوجدا لا علة ولا شذوذ وحدودي بلا الصحيح باتفاق ترشدي. حد الصحيح أن يكون عدل بس أول لا يغلط راويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا. إذن الذين لا يحتجون بالمرسل هم الجمهور جمهور المحدثين زادوا أن يكون شرطا شرط الاتصال زاد أولو الحديث أن لا يوجد لا علة ولا شذوذ محدود لذا الصحيح باتفاق ترشدي. من يقرأ لنا الأبيات؟ اقرأ شيخ محمد كريم. الحد الصحيح أن يكون عدلا ذا زط رويه ثم من لا احتج بالمرسل ذات مسندا زاد أو أولو الحديث زاد مسندا زاد أولو الحديث زاد أولو الحديث ألا يوجد ذا علة ثالث ذا علة وذا شذوذ وحدوده بذا الصحيح باتفاق ترشدي. ذا علة وذا شذوذ وحدوده بذا الصحيح باتفاق ترشدي. اقرأ من أول حد الصحيح. حد الصحيح أن يكون عادلا لا يقظت رويه لا يقظت رويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد أولي الحديث ألا يوجد ذا علة وزاد وذا شذوذ وحدودي بذا الصحيح باتفاق مؤخر سوري شايف الصحيح أن يكون عادلا لا يقضى من طواويه ثم مرها يحتج بالمسلم زاد مسندا زاده بالحديث ألا يوجد ذا علة وذا حدود وحدود بذا الصحيح باتفاق حشد بذا الصحيح بذا الصحيح باتفاق حشد صحيح حق الصحيح أن يكون عدلا لا يقضى من طواويه ثم مرها يحتج بالمرسل يحتج بالمرسل زاد مسندا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد كل الحديث ألا يوجد لا علة ولا شذوذ وحفظ بلا صحيح في الصفات الفلسفية جميل إذا بارك الله فيكم تناولنا في هذه الفقرة نثرا وغضبا تعريف الحديث الصحيح وقلنا هذا التعريف الذي ذكره الإمام ذلك تابعا في الشيخ ابن لطيف العيد تعريف طويل والتعريف صنع تطويل والإسهاد والأولى منه هو فيكم تعريف ابن الصلاح هو ما اتصل سند نقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى وليكن شاذا ولا معدلا ثم ذكر لنا فأعلى مراتب المجمع عليه وسأذكر لنا أصح الأسانيد في هذه في هذا المذهب ثم إليه إن شاء الله الحديث الحسن نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء إن شاء الله لكم معانا الكتاب الأسبوع المقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الآن درس